الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية. وتلك الحجة وهي قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن، التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم، هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها، نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بعباده. ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح، كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم. ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا. ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين. ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده، ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم، لأن الشرك مبطل للعمل الصالح. أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتاب وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم، وقل أيها الرسول لقومك: لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح. وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول: من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم أيها الرسول: أنزلها الله، ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين. وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا، والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا. لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا: إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال: سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف: أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها، في هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم

ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه. ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم. وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله، ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ. وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا، وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك. ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه. اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره. ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله. ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ. ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول: الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء. وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم، لأنهم لا يريدون الهداية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.